الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في باب الرعاف، انتهينا منه. باب الرخصة في ترك الوضوء، باب الوضوء من المذي. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن أبي سالم مولى عمر عن سليمان بن ثابت بن ثابت الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا زنى من أهله خرج منه المدين، ماذا عليه؟ قال علي، قال علي: فإن عندي نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الوضوء من المذي، يعني هذا باب في وجوب الوضوء من المذي. والوضوء، الوضوء بضم الواو والفعل، وبفتح الواو الماء المعد لذلك. والمذي هو ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار، يخرج عند الملاعبة أو التذكار. إذا راعب الرجل أهله أو أمته خرج منه سائل رقيق، هذا السائل الرقيق ينقض الوضوء ويجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل، فحكمه كحكم البول، إلا أنه يجب غسل الذكر منه كله، يجب غسل الذكر منه كما سيأتي. المقداد بن الأسود سأله علي رضي الله عنه، فقال له: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، وأنا أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، كما في رواية البخاري. وهذا فيه أن الجماع وما يتعلق به لا ينبغي ذكره مع وجود أحمائه، إذا كان حموك موجود تستحي أن تذكر ما يتعلق بالجماع، فهو استحى، وهذا حياء مشروع ولا مذموم؟ هذا حياء مشروع. قال: فأمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن المقصود يحصل بسؤال علي بسؤال المقداد ويكفي ذلك. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في رواية البخاري قال يا رسول الله الرجل منا يصيبه المذي ماذا عليه؟ وقال له علي، وقال لي وقلت له بسأله كيف. لو قال علي ما في فائدة من إيش؟ من التوكيل في السؤال. زول وكلك ما في داعي تقول قال لي وقال اسأل أنت ويحصل الجواب وبذلك تحصل الكفاية. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء. النضح هنا بمعنى الغسل، فليغسل فرجه بالماء، المعنى كده وليس مجرد الرش، لأن النضح يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل، وهنا المراد به الغسل. فلينضح فرجه بالماء يعني يغسل فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة. ليتوضأ فعل مضارع اقترن بلام الأمر فمعناه الأمر، ويتوضأ وضوءه للصلاة يعني يتوضأ وضوءا شرعيا. يستفاد من هذا الحديث وهذه القصة فوائد، منها أن الحياء منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم. طيب، الحياء في العلم مذموم، يعني يترك السؤال حياء ده مذموم، أما يسأل ولا يأخذه الحياء في العلم هذا ممدوح فاعل، ممدوح فاعله. فينبغي للمسلم أن يصده الحياء عن التعلم. وفيه أنه لا ينبغي ذكر الجماع وما يتعلق به عند أحماء الرجل، الحمو، أنتم عارفين الحمو يعني النسيبة، في النسابة ما تتكلم في هذه الأمور. وفيه جواز التوكيل في السؤال، وأن العلم يحصل بالتوكيل. توكل واحد ما في مانع. وفيه أن من طرق التعلم السؤال. علي بن أبي طالب سئل بأي علم بأي طريق نلت هذا العلم الكثير، فقال بلسان سؤول وقلب عقول. إذن السؤال أحسن الطرق في التعليم في التعلم يعني. ولذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. وفيه أن المذي نجس، المذي نجس، والمني فيه خلاف، عندنا في المالكية نجس، وعند الحنفية نجس، وعند الحنبلية أو الحنابلة طاهر، وعند الشافعية طاهر. بعض الناس يسمع هذا أول مرة يقول لك المني كمان طاهر؟ قال بطهارته الإمام أحمد والشافعي، والإمام أبو حنيفة قرب يقول طاهر، قال هو نجس خفف فيه، لما وجد في أحاديث فيها فرق كان رسول الله يفركه ويصلي فيه، وقالت عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله وهو يصلي. فأبو حنيفة وجد هذه الأحاديث تدل على الطهارة لكن ما جزم بالطهارة، لكن قال هو نجس لكن خفف فيه. والإمام أحمد الشافعي قالوا طاهر، لأن أصل الإنسان هو المني ولا لا؟ وإذا كان هو أصل الإنسان والإنسان طاهر فكيف يكون أصله نجس؟ وهو طاهر، لكن المالكية قالوا نجس. والدليل على نجاسته قالوا أنه يغتسل منه، والغسل ليس من المني إنما هو من الجنابة كوصفه. وقالوا لأنه خرج من مخرج البول فيكون نجس، الحتة دي بيطلع منها البول وبيطلع منها المني، ولذلك يكون إيش نجس لاتحاد المخرج، البول نجس مخرج واحد، وكذلك المني من نفس المخرج فوجب أن يكون نجس، والمذي من نفس المخرج نجس، والودي من نفس المخرج. لكن اعترضوا عليهم بقوله تعالى اعترضوا عليهم باعتراضات كثيرة ليس المقام مقام التفصيل فيها. وفيه الوجوب، وده محل الشاهد من الباب، فيه وجوب الوضوء من المذي. المني يوجب الغسل، لكن المذي يوجب ايش الوضوء. بعض الناس اي حاجة خرجت من القضيب ومن الذكر يقول لك نغتسل، ما بيفرق بين المذي وشنو والمني. المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء. الإمام مالك ساق القصة دي كلها لبيان أن المذي يوجب الوضوء بس، أما كونه نجس هذه زيادة، وكونه يستحيى الرجل ينبغي أن يستحي من يعني أحمائه ونسابته ولا يذكر مسائل الجماع بحضرتهم، هذا أيضا زيادة على الترجمة. وكون السؤال يحصل به العلم وأنه من أوسع طرق العلم، هذه أيضا من الأحكام المستفادة من القصة. هذا من قول عمر رضي الله عنه، يعتبر موقوف، قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة. الخريزة يعني الودعة، أنه سائل أبيض رقيق، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. حديث عمر بن الخطاب أو أثر عمر بن الخطاب في معنى الحديث المرفوع من طريق المقداد ابن الأسود. هذا الحديث الذي هو من رواية جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فأجابه إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة، ضعيف لا يثبت عن ابن عمر، وإن كان معناه صحيح. نعم، هذا صح عن سعيد، صح عن سعيد ابن المسيب، و هو حديث مقطوع، والحديث المقطوع هو الذي قاله التابعي ولم يقل فيه قال رسول الله، فيكون فتوى لمن؟ للسعيد. وفتواه هذه تخالف ظاهر النصوص المتقدمة والآثار الصحيحة، يخالف حديث المقداد بن الأسود، ويخالف أيضا أثر عمر بن الخطاب. والفتوى ولو كانت من تابعي، إذا خالفت المنصوص عن رسول الله أو عن رجل من أصحاب رسول الله لم يعلم له مخالف، فتعتبر هذه الفتوى فتوى غير معتبرة. وغاية هذه الفتوى أنه يقول لو سال على فخذي وأنا أصلي ما قطعت الصلاة، ومعلوم أن المذي ينقض الوضوء، وإذا نقض الوضوء فلا يجوز الاستمرار في الصلاة. نعم، هذا أيضا فتوى لسليمان ابن يسار التابعي، سئل عن البلل، سأله الصلت ابن زبيد عن البلل يجده في ثوبه، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه لا تشتغل به. وهذا بلل يحتمل من ماء ويحتمل من ايه؟ من مذي او من بول. شك الان في المصيب، المالكية عندهم شك في الاصابة وشك في المصيب، فاذا شك في الاصابة نضح فرجه، نضح ثوبه، يعني هل أصاب الثوب شيء أو لم يصبه، يرون أنه يكتفى بالنضح والرش. شكيت هنا أصابه شيء أو ما أصابه ترش، وإذا شك في المصيب هو تأكد الإصابة، لكن شك في المصيب هل هو نجس أو طاهر، هنا يقولون لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن أصل الطهارة، وإذا شك في الإصابة وعدمها فإنهم يحتاطون. والقواعد العامة أنه المفروض ما يفرقوا بين الأمرين، إذا شك هل أصاب الثوب شيء أو لم يصبه فالأصل أنه لم يصب، وإذا شك في المصيب هل هو طاهر أو نجس فالأصل أنه طاهر، فلا ينبغي التشاغل لا بالرش ولا بالغسل، لأن الأصل الطهارة في المسألتين. لكن المالكية فرقوا بين الشك في الإصابة والشك في شنو؟ في المصيب. في المصيب دي واضح عليكم ولا؟ أنا توقعت كده. الشك في المصيب يعني الشيء أصاب الثوب ده موية زيت جاز نجاسة، هو يشك في ايش؟ في هذا الشيء الذي أصاب الثوب، هو متيقن أنه في حاجة دخلت في الثوب ده، لكن شاك هل هي طاهرة ولا نجس، دي اسمه الشك في المصيب. والشك في الإصابة ويشك فيه هل أصاب الثوب شيء أو لم يصبه، ما قاطع شك بأنه أصابه شيء. مفهوم ولا مفهوم؟ العلم إذا تهيبته ما يخش في راسك، إذا تهيبته ما يخش في راسك. ما تقول صعب، سهل. الشك في الإصابة والمصيبة دي عبارات لغة عربية، يعني كلام فقهاء شاكل، لكن انت تفهم المضمون، المقصود المضمون. الشك في المصيب يعني هل هو من جنس ما يضر او من جنس ما لا يضر، دي اسمه الشك. شك في ايش؟ في المصيب. وفي الإصابة انت شاكي هل التوب وصله شيء ولا ما وصله شيء. الفرق بيناتهم واضح. والصواب في الكل انه لا يتشاغل به. نقرأ باب آخر، إذا كان باب يسير. رواه أبو بكر الطاهر. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع هو ذلك بن جبير يقول: دخلت على مروان بن حرم فتذاكرنا ما يقول منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر ما علمت بهذا فقال مروان الحرم: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث رواه مالك من طريق عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذه القصة فيها فوائد. الفائدة الأولى استحباب المذاكرة في العلم، وأن الناس إذا جلس بعضهم إلى بعض ينبغي أن يتذاكروا في العلم في أي باب من أبواب العلم، وأنه خير من أن يغتابوا الناس أو يتكلموا فيما لا نفع فيه، يذاكر العلم فيقول هذا لهذا: ما كم نواقض الوضوء؟ فيقول: كذا وكذا وكذا. فيقول: لا، بل نقصت منها كذا وكذا وكذا. فبالمذاكرة يستجمع المسلم ما عند صاحبه من العلم ويعطيه ما عنده من العلم، فيحصل للطرفين تبادل العلم. يعني مثلا كنت تذكر من نواقض الوضوء 4 نواقض، فلما تذكرت مع أخيك المسلم عرفت أشياء كنت تجهلها، وتذكرت أشياء كنت أنت ناسيها. ففيه مذاكرة العلم، وأن العلم يستقر في القلب بالمذاكرة. وفيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. فعروة ابن الزبير ابن العوام مع فضله ومرتبته فإنه ما علم أن مس الذكر يوجب الوضوء حتى تعلم ذلك ممن؟ من مروان ابن الحكم. وفيه أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل. من أفضل، عروة ابن الزبير أو مروان ابن الحكم؟ عروة، لأن عروة صحابي ومروان تابع. ومع هذا التفاوت في الرتبة والفضل كان عند المفضول الذي هو مروان ما ليس عند عروة. فنأخذ من هذا الحديث والقصة خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، وفيه أن المفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل. وفيه أنه إذا قال الشخص لا أعلم بهذا فهذا لا يدل على انتفاء العلم في نفس الأمر، هذه فائدة عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. قال ما علمت بهذا، من القائل؟ عروة بن الزبير. قال العلماء وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، كونك انت ما عرفته ما دليل على انه غير موجود. بعض الناس اذا قيل له هذا شيء واجب يقول لك ما علمت بهذا. وصحيح انت ما تعلم هذا، لكن عدم علمك بهذا الامر لا يدل على انه غير موجود، لان عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. وفيه من الفوائد ما سيق الحديث لأجله، ما هو؟ هو أن مس الذكر يوجب الوضوء. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا واسعا. عندنا في مذهب مالك مس الذكر ناقض للوضوء بشرط أن يمسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه أو بجنبيها ولو بأصبع زائد إن حس. هذا كلام إيش؟ المالكية. بباطن الأصابع، بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها، الأصابع ذاتها عندها جنبتين، إذا مسه بهذه الجنبة نقض الوضوء، من هنا نقض الوضوء، لكن ظاهر أصابعه وظاهر كفيه لا ينقض الوضوء، يعني لو عمل كده ما ينقض. طيب بأصبع سادس، قال ينقض الوضوء بشرط إن حس. ما حسه مش الايد الباقية الاصبع الزائد بس، لكن الايد كان حست ولا ما حست تنقض الوضوء. بعض العلماء قال مس الذكر لا ينقض الوضوء نهاية، لا بباطن الكف لا بباطن الاصابع ولا بشيء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل، ما تستعجل، لما سأله رجل فقال يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة، بضعة مش بضعة، بضعة على وزن نعجة، بضعة منك، يعني زي ما تمس نخرتك أو أضانك هو قطعة منك، إذا كم مسيت أضانك تنقض الوضوء ما ينقض. فمسك لذكرك كمسك لأنفك أو أذنك أو أي موضع من بدنك. المالكية وموافقهم احتجوا بحديث الباب من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بنت صفوان. والحنفية احتجوا بحديث طلق بن علي الذي مر علينا قبل قليل، إنما هو بضعة منك. وقال بعض العلماء نجمع بين النصين جمعا لا يختلف الحديثان به. نجم فقالوا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ يحمل على إذا مسه بشهوة، مسه بشهوة ما مس عادي، مس بقصد اللذة. ويحمل حديث طلق بن علي على ما إذا مسه بغير شهوة، لأنه قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. وهل يمكن للرجل أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة؟ لا يمكن. وبهذا اجتمع الحديثان، فينقض إذا مسه بشهوة ولا ينقض إذا مسه بغير شهوة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولعلنا نكتفي بهذا، ورجاء الإكمال للباب في الدرس القادم، ونتيح الفرصة لما قد يرد من سؤالين أو ثلاث. نعم نعم تفضل. نعم اجلس نجاوبك. المس المقصود في الحديث والذي اختلف العلماء فيه هو المس المباشر، اما من وراء حائل هذا ما داخل معانا اصلا، هذا لا يسمى مسا لا لغة ولا شرعا، ما ينقض الا الناس كلها كانت ما عندها صلاة. مس يعني مباشر، البشرة مع البشرة. في أخ كان حيسأل نفس السؤال. ما سأل أي جاءت بعض الروايات، جاءت في بعض الروايات. ها حلق المهم مسه حكه واحد، بس يكون لشهوة أو لغير شهوة، فإن كان بقصد اللذة ينتقض الوضوء ويلزمه الوضوء، ينتقض وضوءه الأول ويلزمه إعادة الوضوء. وإن كان مس عادي لحكاك بدون شعور كده ما عليه وضوء. اسمع قضية الصوت لكن ما لا مثل ذكر الطفل لا ينقض الوضوء. المالكية قالوا ان يمس ذكر نفسي، اما مثل ذكر الغير من طفل او غيره لا يغسل ما فيه. ها الإليتان إذا مسهما ما ينقض، لو مس الدبر لا ينقض الوضوء، مس الدبر لا ينقض الوضوء. المالكية قالوا ولا بمس أنثييه ولا بمس دبر، وذكروا جملة من الأشياء التي لا تنقض الوضوء، لأن الحديث جاء في الذكر خاص. في المذي ما نجاسة لا بد يزيله إذا كان مريد للوضوء للصلاة يعني. أما إذا ما مريد للصلاة ممكن يأخر، لكن عشان ما ينسى أحسن يغسل الذكر وبعدين يتوضأ ويتهيأ للصلاة. لكن إذا غسل ذكره ما توضأ ولما جاء وقت الصلاة توضأ ما فعل. آخر سؤال. قال ما الفرق بين المذي والودي؟ عندنا مني ومذي وودي والهادي. نكمل اليوم كله. المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع أو بالاحتلام. المذي هو سائل رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو التذكار. هذا المذي الأول يجب منه الغسل وهذا يجب منه الوضوء. والأول مختلف في طهارته مختلف في نجاسته والثاني متفق على نجاسته. والودي سائل أبيض رقيق يخرج عقب البول عقب البول لما يطلع البول آخر نقطة منه تلقاه لزجة كده ده المذي. ما فيه حاجة أكثر مما يغسل منه رأس الذكر كما يغسل من البول. الهادي ماء أبيض يخرج يعني من الرحم قبل الولادة في سائل يخرج قبل النفاس قبل الولادة ولادة سائل أبيض لزج يخرج عنده قبل الولادة بقليلة ويجب منه ما يجب من الوضوء. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. دقيقة يا إخوان في تنبيه في جهات كثيرة بقت تكتب مطويات وده شغل جديد يعني زمان ما بيعرف الحياة دي. وهذه الكتابة ما عنونيت لأي جهة ما مكتوب المهم الكلام فيها كله فيه نظر. قال استحباب الصلاة في المساجد التي بها أضرحة شغال عكس الشريعة. العلماء الربانيين كمالك والشافعي قالوا بالتحريم أو الكراهة الشديدة لا سيما إذا كان البناء أو القبر داخل مقصورة المسجد قالوا تحرم الصلاة فيه وتبطل. هذا هو المصرح به عند المالكية نقله صاحب المدخل ونقله الشاطبي ونقله الإمام ابن علان الشافعي ونقله جمهور أهل العلم عن الأئمة الأربعة. وإذا كان في السور قال كرهت الصلاة فيه وإن صلى ولم يعلم بها لم تبطل لكن ليس له أن يصلي. هذا الذي أجمع عليه. فالعنوان من باب الاستعطاف بدل يكتب حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بها قبور قال أضرح عشان يستعطف العامة والناس القلوب الرهيفة. الزول ما تقول له قبور لا يجوز القبر في المسجد لا يجوز بناء الأضرح في المسجد أضرح يغفر لك. أي زول تاب يتوب الله عليه. وذكر كلام ما يليق بالعلم أبدا وكله أكاذيب على الشريعة ما عنده أي قيمة. نسأل الله العافية.